اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن ما أفاده الشيخ النائيني مبني على أن استفادة العموم هي في حول ريان مقدمات الحكمة المدخول، وهذا المبنى قابل للتأمل. أولا يلزم عدم ثبوت العموم دائما، إذ دائما نحن نحتمل أن المتكلم سوف يذكر مخصصا منفصلا. يلزم مقدمات الحكمة لا تجر الإطلاق، لا يصوم، وبالتالي لا يثبت العموم. طبيعي يا إخوان، أستدرك أستدرك الآن أم أستدرك الآن؟ أستدرك عليكم السلام ورحمة الله. هذا الإيراد مبني على شيخ النائيني بالخصوص، ومن يبتئ رأيه ممن يقول بأن استفادة العموم مبنية على جريان مقدمات الحكمة المدخول، وهذا المبنى الثاني، هذا مهم، أي هذا أيضا، وأن الإطلاق يتوقف انعقاده على عدم المخصص المتصل، على عدم المقيد المتصل والمنفصل والمنفصل. أما من قال بأن انعقاد الإطلاق يتوقف على عدم المقيد المتصل فقط ولا يتوقف على عدم المقيد المنفصل، من قال بهذا فما لعله هو المعروف، فلا يرد هذا الإشكال عليه، إذ يقال عموم ينعقد في موارد عدم ذكر المخطئ المقيد المتصل، إذا ما ذكر المتصل ينعقد الإطلاق ولا يغر عدم المقيد المتصل، عدم ذكر المقيد المتصل، عدم ذكر المقيد متصلا، عدم ذكر المقيد متصلا، ولا يضر احتمال ورود مقيد منفصل، بناء على هذا ينعقد الإطلاق هو العموم. ولكن جواب المرجع بعد حينئذ لا يتم على هذا، فجواب المرجع انما يتم فيما اذا بنينا ان انعقاد الاطلاق يتوقف، وبيان المقصود من المدخول يتوقف على عدم ذكر المقيد المتصل والمنفصل. هذا كله اولا. وثانيا، مع التنزل فريق الجديد، مع التنزل عما سبق، يلزم مع التنزل عما سبق وتسليم أن انعقاد الإطلاق يتوقف على عدم مقيد متصل فقط، دون المنفصل. مع هذا التسليم نقول يلزم عدم استفادة العموم من كل المدخول في الموارد التي لا تجري فيها قرينة الحكمة. كما في موارد الهزل، هزل الهزل، فإن الشخص إذا تكلم بجملة تشتمل على كلمة كل أداة الأمر وكان هازلا بأن قال أكرم كل عالم وكان هازلا، فإنه لا إشكال نستفيد العموم مع أن مقدمات الحكم لا تجري لكنه هذا. هو على هذا الرأس يعني. أنت ما تريد تبني على هذا الرأس، احنا ما وياك بعد، احنا وياك نريد ننقض علاما على هذا المبدأ. وثالثا بناء على هذا المبنى يلزم أن لا يكون للجملة المشتملة على كلمة كل مدلول مترابط على مستوى الاستعمال، حيث أنه استفادة العموم موقوفة على تحديد المراد القلبي من المقصود، فيكون المدلول الوضعي والاستعمال لكلمة كل مرتبطا لا بالمدلول الاستعمالي والوضعي للمدخول، بل بالمدلول القلبي للمدخول. وهذا هو ما قلت من عدم حصول وهذا هو ما قلنا اللزوم عدم تحقق الترابط بين المدلولات الاستعمالية بأجزاء الجملة الواحدة، بل يكون المدلول الاستعمالي لبعض أجزاء الجملة مرتبطا بالمدلول القلبي للجزء الثاني من الجملة، مع أننا نلحظ بالوجدان بالمدلول القلبي للجزء الثاني من الجملة، من الجملة مهمة، مع أننا نلحظ بالوجدان أن كل جملة هي ذات معنى استعمال واحد مترابط فيما بينهم، هذا معنى الاستعمال الواحد. فلكل جزء من الجملة معنى استعمالي يرتبط في المعنى الاستعمالي للجزء الثاني، ويحصل من خلال الترابط بين المعنيين الاستعماليين معنى استعمالي واحد مترابط فكامل. مش حطوا هذا بالوجدان هذا، مع انه على رأي المرجع على هذا المبنى يلزم عدم تحقق. وبالتأمل يمكن استفادة مناقشات أكثر ترد على هذا المبنى. إذن هذا الجواب للمرجع قابل للتأمل السبق. الجواب الثاني، لا تنسون المنهج، احنا قلنا المشكلة التي ذكرت سابقا وهي ماذا؟ مشكلة ماذا كانت التي ذكرت سابقا؟ وهي أنه كيف يكون العام حجة بعد التخطيط الباقي، والحال أن الاستعمال فيه مجاز ولا مرجح لمجاز على مجاز. هذا ذكرت له هذه المشكلة، ذكر لها عدة أجوبة. الجواب الأول نذكر جوابين، الجواب الأول للمرجع، الجواب الثاني للآخر وحاصله الكتاب وحاصله. أن العام بعد التخطيط يبقى مستعملا في معناه الحقيقي وهو العموم، أي في تمام، أي في تمام، هو مستعمل في تمام، في تمام، لا في خصوص التسعين كما كان يقول من مرز هكذا كان بعد التخطيط العام يكون مستعملا في الباقي ولكن استعمال حقيقي، مع انه مستعمل في الباقي مرز هكذا كان. اما الاخر يقول لا، العام مستعمل في العموم فيه. أما كيف يكون مستعملا في المثل والحال أن المتكلم أخرج الفساق واستثنى عشرة؟ كيف أجاب حجة السره؟ بأن هذا الاستثناء والتخطيط لا يدل على أن العام لم يستعمل في العموم، بل يدل على أن العموم ليس بمراد جدي، وإنما المراد الجدي هو خصوص التسعين. ومن هنا قسم قدس سره المراد إلى قسمين، مراد استعمالي ومراد جسمي. فعلى مستوى الإرادة الاستعمالية يكون المتكلم مستعملا للعرض في العرض حتى بعد التحليل. بينما على مستوى القلب والإرادة الجدية لا يريد قلبا العموم بل الباب، ومن الممكن أن إرادة أن توجد الإرادة على مستوى الاستعمال ولا توجد على مستوى الجد كما هو الحال في الهاجس فإن الهاجل حينما يقول تبرعت بجميع أموالي بالفقراء على جميع الهدف يكون مستعملا لهذا اللفظ في المعنى على مستوى استعمال فاستعمل، ولكن لا يكون قاصدا للمعنى ولكنه لا يكون قاصدا للمعنى على مستوى الجد. وإذا تكلمنا أن العام مستعمل حتى بعد التخصيص في العموم فلا بد من الأخذ بالمعنى الاستعمالي إلا أن يثبت أنه ليس بمراد جديد، وحيث أن السابق في المخصص أن مقدار 10 ليست بمراد جدا، نأخذ بالمراد الاستعمالي في حدود في حدود 60 سليم، وهو في هذا المراد الجدي يعني إيه، وهو المراد الجدي يعني في المراد الجدي هو هذا إيه صحيح بذلك صحيح في حدود 60 يثبت أنه هو المراد الجدي بهذا، يثبت أن المراد الاستعمالي هو جدي بهذا المقدار وما زاد عليه فقط هو مراد استعمالي من دون جدية وليس المراد جدي. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره، وقد وجه إلى هذا الجواب عدة اعتراضات نذكر منها الاعتراض الأول ما ذكره الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية يعني اسمه شرح للكفاية لكنه أبعد من شرح للكفاية مو منتهى الدراية، لا نهاية الدراية وهو أن صدور جملة أكرم كل عالم إما أن يكون بداعي الإنشاء الجدي للحاق جميع الأفراد، أو لا بلحاظ الإنشاء الجدي، بالنسبة إلى جميع الأفراد، أو يكون صدور هذا الجزء بداعي التحريك الجدي والإنشاء الجدي بالنسبة للتسعين أو يكون صدور بنحو الإنشاء الجد والتحريك الجد بالنسبة إلى التسعين ولا بداعي التحريك الجدي بالنسبة إلى العشر بالنسبة للعشر والجميع بعض. أما الأول وهو أن يكون صدوره بداعي تحريك الجدي بلحاظ جميع الأفراد فلأن ذلك خلق التخصيص وإفراد الفساد وأما الثاني وهو أن يكون صدورها لا بداعي التحريك الجدي حتى بالنسبة لنا إلى التسعين فهو باطل أيضا ل أن التحريك لأن التحريك بلحاظ التسعين جدي ولا يحتمل غير جدي وأما الاحتمال الثالث وهو أن يكون صدور بداعي الجد بالنسبة للتسعين ولا بداعي الجد بالنسبة لعشرة فهو باطل أيضا لأن لازم ذلك صدور الشيء الواحد عن داعيين وهو غير ممكن وهو غير ممكن فإن الداعي لصدور الشيء لا بد وأن يكون واحدا إذ الواحد لا يصدر إلا من واحد هو هذا أحد مشاكل خلق الفلسفة بالفعل تأثر على أنه قدر هذا بالنسبة لهذه الجملة الواحدة قدرت بداعي الجد تحريك الجد بالنسبة للتسعين ولا بداعي الجد وبداعي غير الجد وبداعي غير الجد بالنسبة علما إلى عشرة فصدرت داعيين فعلا وفيه أن صدور الواحد من غير الواحد نختار الاحتمال الثالث وفيه أننا نختار الاحتمال الثالث وفيه أننا نختار الاحتمال الثالث ودعوى أن الواحد لا يصدر إلا من واحد على تقدير ثمانيته يتم في العلة الفاعلية فقط دون العلة الغائية المعبر عنها بمن علة غائية. الداعي والداعي وهو علة غائية. فإن الداعي لصدور الشيء ليس علة فاعلة له، حتى يقال بعدم إمكان الصدور من داعيين. باعتبار لزوم وأنه يلزم صدوره يقول بعض من فاعلين. هلا من فاعلين صدور وأنه يلزم صدور الشيء الواحد من فاعلين. هلا فإن الداعي مغاير للفاعل، والقاعدة إن تمت تتم في شنو؟ الفاعل دون الداعي. وأما ما قيل من أن الغاية هي علة فاعلية الفاعل، علة فاعلية لفاعلية الفاعل. هاي العبارة موجودة في كتب الفلسفة، هي موجودة هذه لفاعلية الفاعل. فالمقصود منها هو أن الفاعل لا يفعل إلا لأجل الغاية، فالغاية هي السبب في فعل الفاعل وصدور الفعل وقيرور علة الفاعل. فمثلا الجلوس على الكرسي الذي هو غاية من صنع الكرسي هو السبب لصيرورة النجار صانعا وفاعلا للكل، فهو إنما صار علة فاعلية عن النجار لأجل تلك الغاية، ولولاها لم يتقدم للفعل ولم يكن فاعل. هذا هو المقصود، وليس المقصود أن نفس الغاية هي علة فاعل. حتى يقال لا يمكن تعدد الغاية والداعي للزوم تعدد الفاعلين، على أي حال هذا كيف حصل من الشيخ الأصفهاني ما أدري والله من الحجائج شلون حصل هذا الدليل. هذا الاعتراض الأول أنا بعد غير بعد الفاهم. الاعتراض الثاني نرجعه إن شاء الله يوم السبت التعطيل بمناسبة وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد.